السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الفتيات المتأثرات بالطرح النسوي يؤمن إيمانا راسخا أن هناك شيئا اسمه السلطة الذكورية جثم على صدر الأنثى على مر التاريخ، حتى جاء هذا العصر، عصر التحرر وعصر الثورة الأنثوية على هذا السلطان الجائر. بعضهم تطغى وتصل إلى درجة عالية جدا من الجموح، فتصف الأديان بأنها جزء من هذه السلطة الذكورية فتكفر، وبعضهم لا، يكون طرحها أقل جموحا فتحمل الفقهاء والتراث هذا الأمر وتقول لا، هم لم يفهموا الإسلام تمام الفهم، وبعضهم لا، تكون أقل جموحا تحمل تيارا معينا معاصرا أو تيارا له امتداد تاريخي من ضمن تيارات أخرى، وتقول لا، هناك تيارات أخرى على مر التاريخ فهمت الإسلام فهما جيدا منصفا للمرأة. لكن تشترك جميع هذه التيارات باعتقاد وجود سلطة ذكورية تآمرت على المرأة، نظرية مؤامرة تآمرت على المرأة لتسقطها من حساب المجتمع، كأنها كانت تشعر بخطر على نفسها من هذه المرأة فتآمرت عليها. ولطيف أن كثيرا منهم لو يأتي إنسان ويتحدث بنظرية المؤامرة أن الغرب يتآمرون علينا مثلا، سيسخرنا منه ويقولنا هذه نظرية المؤامرة وهل أنتم محور الكون، علما لا نحن محور الكون ولا هم على فكرة، وإنما نحن كلنا بشر مصالحنا تتعارض، فإذا تعارضت المصالح كان من الذكاء أن أحد الأطراف يتآمر أو يسعى في الإضرار بالطرف الآخر بما يعود عليه هو بالمصلحة، هذا أمر طبيعي أصلا. هذا الذكاء هل هو فعل مشروع محمود أم لا؟ ليس بحثنا، ولكنه ذكاء. والتصور أننا نعيش في عالم سمسم أو عالم قوس قزح أو وأن الكل يحب الكل أو أن هناك بشر وصلوا إلى رتبة الآلهة أو الكمال المطلق بحيث أنهم لا يحتاجون أن يحفلوا بالآخرين بأي صورة من الصور، هذه الصورة التافهة والغير واقعية. الشاهد أنهن جميعهن ينظرن بشكل سلبي للفقهاء أو للأديان أو وكثير منهن للرجل مطلقا على مر التاريخ، للرجل في هذا الزمان في هذا العصر، ويناضل للتحرر من هذه السلطة الذكورية. وهذه المناضلة تتمثل في عدة أمور، مثل التحرر من موضوع من مجموعة من العادات والتقاليد المتعلقة بالعادات والتقاليد أو الشرائع المتعلقة باللباس، المتعلقة بظروف خروج المرأة، المتعلقة الله يبارك فيكم ويحفظكم باعتبارات كثيرة جدا يعتبرنها اعتبارات تمييزية ضدهن، علما أنهن يقبلن ببعض الأمور التمييزية الاختيارية، كما أنه يعني يلبسن ما يتزين، يلبسن ألبسة خاصة بالنساء إلى آخر ذلك، هذه هن يميزن أنفسهن تمييزا اختياريا. لكن التمييزات التي يرينها اضطرارية أو يفرضن حتى على النساء الأخريات أن يعتقدن أنها اضطرارية، هذه يناضلن ضدها ويطالبن بإسقاطها أو عدم اعتبارها أو إسقاطها عن حيز الاعتبار، والانتصار عندهن أن يتم إسقاط كل ذلك. هذه المراتب التي ذكرناها للنسويات أو للمتأثرات بالفكر النسوي، هذه المراتب في الواقع كل درجة منهن تؤدي للدرجة الأخرى، أو لنقل كل دركة منهن تؤدي للدركة الأخرى. لسنا بصدد نقد هذا الفكر حاليا، ولكن نريد أن نقف عند فكرة واحدة فقط، هل هناك فعلا تحرر من السلطان الذكوري، أم أن الأمر انتقال من سلطان ذكوري إلى سلطان ذكوري آخر؟